ولم أكن بدعائك رب شقيا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا قل إنما أنا بشر فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم

كذلك قال ربك هو علي هين قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقناك من قبل قال ربك هو علي هين وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي قال رب اجعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا قال رب اجعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أسبحوا بكرة وعشيا قال رب اجعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحي إليهم أسبحوا بكرة قال رب اجعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحي

يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال إنما أنا رسول قال إنما رسول ربك قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم أمسسني حسني بشرا ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين. قال كذلك قال ربك هو علي هين. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني فناداها من تحتها ألا تحزني أحدا فقولي لمن يومئذ سيئا فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أختها وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا حيا صدق الله العظيم.